كما انتكس هذا العالم الذي أعطاه الله الآيات ينتكس غيره من الناس. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فسل الله دوما الثبات وادعه جل وعلا أن يحسن لنا ولك الخاتمة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة وقصة وعبرة أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم المقاصد والتقى في قصة هي للمكارم تنتقى. أما الحياة كزرب ومواعب والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة نواعظا وافهم بها سبل السعادة والرضا. وامرر على أتمتها متدجعا من على حرام من النظر. الشواهد لا تزال تدلنا إن أظلم طرق وضل دليلنا. ألا سها ونجسها في النور يخترق السماء بلانا. Thank you.